الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ارتبطت قصة إبراهيم عليه السلام بقصة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام في غير موضع من القرآن الكريم، وفي هذه القصة فوائد عديدة. منها أولا أن لوط عليه السلام ثمرة من ثمرات دعوة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وهذا دليل على قلة من استجاب للأنبياء، واصطفى الله عز وجل لوطا وجعله من المرسلين. ومع قلة من استجاب للأنبياء، إلا أن أثر هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في التاريخ في البشرية كلها أثر عظيم لا يمكن أن ينسى، رغم مرور الزمن ورغم تغير الأجيال ورغم تباعد الأقطار، فلا يزال أثر الأنبياء ولو كان في زمانهم محدودا إلا أنه عميق في حس البشر جميعا. قد حفظ الله عز وجل ذكرهم وأبقى آثارهم وسيرتهم حية أمامنا ليكونوا قدوة لنا دائما في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. ونفس الأمر نجده في قصة لوط، فكما كان هو من ثمار دعوة إبراهيم عليه السلام أنه رجل واحد الذي يظهر رحمه الله أنه إنما آمن بإبراهيم لوط وامرأته سارة، رجل وامرأة، ثمرة دعوة إبراهيم عليه السلام. ولكن الحقيقة أنها ثمرة أعمق من ذلك بكثير وأكبر أثرا، وها هي الأمم كلها تريد أن تنتسب إلى إبراهيم، الأمم تتشرف بانتسابها إلى إبراهيم، ودينه بفضل الله عز وجل باق ومستمر. وكذا ما جاء به لوط عليه السلام رغم عدم استجابة قومه له، رغم أن كل المدعوين الذين دعوا إلى ترك الفاحشة لم يستجب منهم أحد، وإنما آمن به بناته دون رجل واحد رشيد. ومع ذلك فأثر لوط عليه السلام في النهي عن هذه الفاحشة وبيان عاقبة من فعلها وأثره في الدعوة إلى الله وصبره واحتسابه وتضحيته في سبيل الله، والأثر الذي أحدثه انتصار الرب سبحانه وتعالى له، وكيف أهلك قومه وكيف جعلهم سلفا لأمثالهم ممن يرتكب هذه الجريمة، أثر لا يمكن أن يخفى. هذه فائدة أولى نستفيد منها في قصة إبراهيم وقصة لوط، وذلك أن الأثر لا يحسب بعدد من استجاب للدعوة في تاريخ الداعي أو في حياته، بل إن هذا أمر يقدره الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس كانوا في حياتهم ملء السمع والبصر ثم دفنوا في مقبرة التاريخ كما يقولون، لم يعد لهم ذكر ولم يبق لهم أثر حسن، وبعضهم بقي له الأثر القبيح السيء كفرعون، كان يحشد الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وظل حياته ملكا متوجا ولم يبق إلا اللعن والسب والطرد من رحمة الله، فضلا عما يعانيه كل يوم من العرض على العذاب والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة، فينال أشد العذاب هو وقومه. سبحان الله. لذلك نقول لا يقاس الأثر بمن يستجيب للداعي في حياته، ربما كان واحد يؤثر أعظم الأثر، ربما واحد يساوي أمة. وقد كان لوط أمة كما كان إبراهيم أمة، إماما يقتدى به في الخير وبمنزلة أمة واحدة يساوي ملايين البشر لا أكثر منهم، أفضل منهم، أعظم منهم. وها هذا الذي يدفعنا إلى أن لا نيأس ولا نبتئس في دعوتنا إلى الله عز وجل، ولا نقول قد فشلت الدعوة لأن عدد الناس الذين استجابوا لها قليل، ولربما تجد في المسجد الواحد أضعاف من استجاب للأنبياء ولا يكون لهم نفس الأثر. والحقيقة أن الأثر الممتد عبر التاريخ للأنبياء إنما نبع من حال قلبهم وامتلاء قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل. حال القلوب هو الذي يؤثر، كما أنه يؤثر في موازين الصراع بين الحق والباطل على وجه الأرض في حياتهم. فمن أجل هذه القلة القليلة التي مع نوح أهلك الله عز وجل الأرض ومن عليها بالطوفان، ومن أجل من آمن وهم قليل أيضا من عاد مع هود أهلك الله عيد بالريح الصرصر العاتية، وكذا أهلك الله النمرود انتقاما لإبراهيم عليه السلام، وأهلك الله قرى قوم لوط، ويذكر في الإسرائيليات أنهم كانوا نحو 4 ملايين إنسان وكانوا قد وصلوا إلى أنواع من التقدم، وقرى ثمود مدائن صالح تدلك آثارهم على كم بلغوا من التقدم حتى نحتوا الجبال الباقية إلى زماننا هذا، ما زالت مساكنهم ترى وما زالت الجبال منحوتة، في أعلى الجبال صخور منحوتة تأبى الزوال مع عوامل يعني الزمن، ومع ذلك هلك القوم. فلذلك نقول أثر حال القلوب في الزمن وفي المكان أيضا في موازين القوى في واقع الحياة. وكثير من الناس قد يكون له أتباع بالآلاف وبالملايين ولا أثر لا في الواقع ولا في الزمن، لا على أرض لا في واقع الحياة والأرض التي يعيش فيها، ولا في عبر الزمان، بل كما ذكرنا يضيع وينسى ويدفن. حال القلب هو الذي يغير موازين القوى، ولذلك نحن نحتاج إلى هذا حاجة شديدة في صراعنا مع أعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين. فالمسلمون كثرة كافرة يبلغون 1 مليار وزيادة من البشر، يشكلون عددا هائلا ولكن الوزن ضعيف جدا، ولا يحدث هذا التغيير المنشود في موازين القوى لأن القلوب لابد أن تتغير. إذا تغيرت القلوب وثقلت وثقل الإيمان فيها رجحت الكفة، وهذا أمر أساسي في التغيير وهو أصعب أنواع التغيير. وكثير من الناس يستسهل التغيير الشكلي كأنه يعني يبحث عن شيء يصنعه يقنع نفسه بأنه قد غير، وحال القلب هو الأساس. ولا نعني أيضا بحال القلب ما نتكلم به، فكم من متكلم يحسن الكلام ولكن قلبه خاوٍ أو ضعيف الإيمان، فهذا لا ترتب عليه تغيير ولا تستجاب الدعوة ولا تنتشر حقيقة، وإنما تنتشر بعض المظاهر التي يخدع بها من يخدع، ونسأل الله العافية. قصة لوط عليه السلام فيها فوائد عظيمة أخرى، منها قضية الانتماء والولاء والبراء، وإن لم يفعل الإنسان ما يفعله من ينتمي إليهم، لكن رضاه أو سخطه، قبوله أو رفضه، موالاته أو معاداته لأحد بناء على عمل وصفة تحدد موقفه. فهذه قصة عظيمة الأهمية ظهرت في امرأة لوط، في قصة امرأة لوط. فامرأة لوط مع أنها تنتمي أسريا لأسرة لوط عليه السلام وهي في بيته، ولكنها كانت امرأة خائنة، سماها الله عز وجل خائنة. قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. والعياذ بالله. كانت امرأة خائنة ولم تزن امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتها في ولائها لقومها، كانت خيانتها لزوجها في عقيدتها الفاسدة، في رضاها بما يفعله قومها، في متابعتهم مع أنها لا تفعل. فقوم لوط معرضين عن الإناث عموما، قوم لوط يتركون ما خلق الله لهم من أزواجهم، وهي ليست زوجة لأحد منهم حتى تعاني مثلا من ذلك أو تطلب الحرام فيها، زوجة لوط وكما ذكرنا لم تزني، ثم هي كانت عجوز، كانت عجوزا، ومع كل هذا كانت تختار وترضى بما يفعله قومها. رابطة القومية عندها كانت أعظم من رابطة الزوجية التي كان أولى بها أن تراعيها فتتبع زوجها، ثم أنه على الحق وهم على الباطل، بل هذا قبل ذلك. هذه الرابطة، رابطة الحق، هي أعظم رابطة يلزم الإنسان أن يتابعها. هذه المرأة كانت رابطة قومها، والذي يظهر أن لوط دخل على قومها وصار منهم بالمواطنة بأنه عاش معهم مدة طويلة وذلك وتزوج منهم، فكأنها كانت تشعر بالارتباط لقومها أكثر من زوجها لوط، لأنه إنما هاجر مع إبراهيم عليه السلام ثم سكن قرى سدوم، والتي هي على المشهور هي قرى قوم لوط، قريب من بيت المقدس، قريب من الأردن. فكانت هذه المرأة مثلا مهما غاية في الأهمية في قضية الولاء والبراء. هلكت مع قومها، أصابها ما أصابهم، رغم أنها لم تفعل فاحشتهم، لأنها امرأة وهم يأتون الذكران، وهي عجوز وهم لا يأتون الشابات فضلا عن العجائز. ومع كونها لم تفعل الفاحشة، وكما ذكرنا لم تزن امرأة نبي قط، وعرض الأنبياء حفظه الله عز وجل عن هذا النوع من الذنوب، أعني عن هذا النوع من النقصان بأن يوجد اعتداء على عرض الأنبياء من جهة الكفار، فمع ذلك حصل لها ما حصل لهم بالرضا والمتابعة والموالاة ومعاداة زوجها على دعوته والمعاونة على المنكر. حين أعانت وحين دلت قومها على أضياف لوط أصابها ما أصابهم، وكان حرصها ونصحها، وهي ليست بناصحة لكن في ظنها أنها تنصح لقومها كمن ينصح لأعداء الإسلام، ينصح لهم بمعنى يحقق مصالحهم ويبين لهم ثغرات المسلمين ويدلهم على عورات المسلمين، وهو في الحقيقة مدمر لنفسه ولهم، ولكنه يظهر النصح لهم، يبغي مصلحتهم الدنيوية أو ما يظن أنه مصلحة. وهذا والعياذ بالله من أعظم ما يهلك الناس، ومن أعظم ما يفسد عليهم دينهم، كما أفسد على المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حب يهود وموالاتهم، ويفسد على الناس دينهم في كثير من الأحيان الموالاة لأعداء الله عز وجل والمعاونة على الباطل والدلالة على عورات المسلمين وثغراتهم والفرح بما يأتونه من المنكر والظلم والعدوان والحزن على ما يصيبهم من العقوبة التي ينالهم الله عز وجل بها، واعتبار أن مصيبتهم مصيبته، فهذا النفاق والعياذ بالله. هناك من يحزن لما يجري لأعداء الله عز وجل، يعتبرها خسائر ويحزن إذا انتصر المسلمون، ويخاف على نفسه لأنه يعد نفسه في خندق الكفار، والعياذ بالله يوشك أن يأتيه هؤلاء أيضا لينالوه بما نالوا الكفار، فيخشى على نفسه فيظل في خندقهم ويظل متابعا لهم معهم على باطلهم، يؤيدهم ويناصرهم ويناصحهم ويبحث عن أمورهم ويحزن لما أصابهم ويفرح لنيلهم أغراضهم ويعتبرها نصرا له. كم من ما نسمع في زماننا من مثل هذا، من يسمي ما يريده الأعداء شرعية مثلا، وأن الشرعية عنده هو ما يرضي أعداء الله سبحانه وتعالى، ونفض والله غال. الشرع ما شرعه الله عز وجل، وليس من شرع شيء شرعي إلا ما شرعه الله، لا ما تداوله أعداء الإسلام وسموه بذلك. والعجب أن أناسا ينتسبون إلى الدين وإذا بهم يريدون الانتصار برماح الأعداء، وينتظرون بفارغ الصبر انتصار أعداء الإسلام على المسلمين، ويفرحون بذلك ويقولون عند ذلك: ألم نقل لكم اسمعوا الكلام وادخلوا في الطاعة وسيروا في الفلك، فإن ذلك هو الذي لا مناص عنه في زماننا. وتخيل لو حصل العكس، ماذا يصيبهم من الهم؟ ماذا لو انتصر المسلمون، ماذا يصيبهم من الكرب وقومه؟ كما قالت امرأة لوط فيما ذكروا أنها التفتت وقالت: وقومه، فأتاها حجر فقتلها. والظاهر أنها لم تخرج أصلا، لكن الغرض المقصود أن قلبها كان على قومها مع فسادهم، وهناك قوم قلبهم مع أعداء الإسلام، لا ما هم منكم ولا منهم، ومع ذلك يظاهرونهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، ويحلفون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. صح زي ما قلنا، الحمد لله. فليس منهم، ومع ذلك يوالونهم على مصالحهم، على الفتات الذي أعطوه لهم، على العظم الذي بلا لحم رموه لهم، ومع ذلك يعني يفرحون بانتصاراتهم ويهللون لها ويحزنون لانتصار المسلمين. لو أنه أصاب المسلمين شيء هللوا وأعلنوا نجاحهم وصواب وجهة نظرهم، وأنهم كانوا قد نصحوا قبل ذلك بلزوم متابعة هؤلاء وسماع كلامهم، نسأل الله العافية. قصة امرأة لوط في هذا المقام يعني آية عظيمة من آيات الله عز وجل. لا يلزم أن يفعل الإنسان ما يفعله غيره لينال جزاءه، بل بالرضا به، كما أن المرء مع من أحب، فالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يرجو أن يكون معهم، كما قال أنس رضي الله عنه: وإن لم يعمل عملهم. وكذلك من رضي بأفعال الكفار، ربما يعافى الإنسان من أن يكون حاضرا في أرض يفعل فيها بالمعصية أو بالكفر، وربما يعافى فلا يعيش في زمن يفعل فيه بالكفر، ومع ذلك هناك من يأخذ هذا الذنب عبر الزمان والمكان. النفاق الذي في قلبه اجتذب الآثام واجتذب أنواع الكفر والعياذ بالله، فطارت عبر الزمان والمكان فاستقرت في قلبه. فلربما وجدت من يحيي فرعون على ما فعل مع بني إسرائيل، ولربما وجدت قوما يحيون قوم لوط على الفاحشة التي كانوا يأتون، يرونهم قد تقدموا تقدما ما حصل في ذلك الزمان والعياذ بالله، يرون أن قوم لوط وصلوا إلى حرية لم تتح لهم إلى الآن يسعون إلى تحصيلها، فيأخذون ذنبهم ويجازون جزاءهم عند الله عز وجل كما جزيت هذه المرأة التي ما فعلت ولكن رضيت. وكم من أناس عافهم الله من أن يسفكوا بأيديهم دماء المسلمين ومع ذلك فتجدهم يرضون بذلك ويبررونه ويقولون بل هذا هو الواجب، بل هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. وحين يطلب منهم أن يبيعوا دينهم هم على نية وعزم أن يبيعوه وأن يسفكوا دماء المسلمين راضين بذلك، والعياذ بالله، بل ربما فرحين ممتدحين من يقتل إخوانه ويرفع السلاح في أيديهم ويحاصرهم ويعين على أذيتهم ويقولون هذا يؤدي واجبه، ونسأل الله العافية. كم من أناس عافاهم الله من دماء وأعراض لم يباشروا انتهاكها ومع ذلك نالوا إثم الفاعلين، وكما قال سبحانه وتعالى في قوم ثمود إذ انبعث أشقاها، فقد كان هناك رجل واحد عقر الناقة ومع ذلك نسب الفعل إلى القوم جميعا. كلمة أشقاها تدل على أن أشقى القوم كان عاقر الناقة، ولكن قال عز وجل فكذبوه فعقروها، كلهم عقروها وكلهم عوقبوا، وإن كان هو له نصيب أعظم الذي يباشر الجريمة، ولكن من كان راضيا بالجريمة، من كان موافقا على الباطل، من كان موافقا على الظلم والفساد والعدوان، كان مشاركا، كان مماثلا، كان مجرما كذلك، كان عاقرا للناقة رغم أنه لم يعقرها بنفسه. ولذلك نسب الفعل مرة إلى أشقى القوم إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ونسب إلى التسعة ونسب إلى القوم جميعا فكذبوه فعقروها. قال وكان تسعة رهط يفسدون في الأرض، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فكانت تسعة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أعوان عاقر الناقة الذين ساعدوه على عقرها، نسب الفعل إليهم لأنهم ألصقوا به، ونسب الفعل إلى الجميع لأنهم رضوا به. فقضية خطيرة من أعظم القضايا خطرا، ومن يأبى الباطل ويرده ويحب الحق ويناصر أهله ويتمنى لو كان معهم ليس لينال شيئا من الدنيا بل ليصيبه ما أصابهم، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يحزنه أن يجد ضعفاء المسلمين يضربون ويعذبون وهو لا يصيبه شيء، فينطلق إلى الكفار فيغيظهم ليشتبك معهم في معركة يناله بعض الضرب وبعض الأذى لكي يكون كسائر المسلمين الذين يؤذون، فهو لا يقول كمن في قلبه مرض قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، بل يخشى على نفسه إذ لم يكن معهم شهيدا أن يكون قد حرم وأن يكون قد أبعد وثبت، ونسأل الله العافية. فالمؤمن يحب الخير ويفرح به ويكره الشر ويبغضه عبر الزمان والمكان، فيثاب ثواب الفاعلين للخير التاركين للشر المجاهدين في سبيل الله بقلبه ونيته، وإنما الأحوال أحوال القلوب. في قصة لوط عليه السلام نجد فائدة عظيمة الأهمية أيضا في الارتباط بين الشبهات والشهوات. فمعصية قوم لوط بدأت كشهوة وانتهت بكفر والعياذ بالله، انتهت بعقيدة فاسدة، وهي في الحقيقة من أشبه ما يكون بما يقع في زماننا. ذلك أن الشهوة الجنسية من أخطر الشهوات المنتشرة في هذا الزمان، ثم هي تبدأ شهوة وتنتقل إلى إباحية ورغبة في نشر هذه الفواحش وفعلها علانية. وكما ذكرنا تتضمن بلا شك التكذيب للأنبياء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش التناقض بين كونه يصدق الأنبياء الذين ينهون عن المنكر والفحشاء وفي نفس الوقت يفعله ويدعو إليه ويحث على فعله ويدافع عنه ويقاتل من أجله، تناقض غير محتمل أن يعيشه الإنسان مدة طويلة. لابد أن يغلب أحد الأمرين الآخر، يبدأ الأمر بشهوة ثم يريد أن يستحله الإنسان، يريد أن يبرره لنفسه ولا يجد مناصا من أن يرد الشر. قوم لوط على خلاف ما ذكر في قصص عامة الأنبياء لم يذكر في موضع واحد أنهم يعبدون الأصنام. يمكن أن تكون هناك أصنام، لكن قوم لوط كانت جريمتهم في فعل الفاحشة الشذوذ الجنسي المعروف اتيان الرجال بدلا من النساء، وكانت شهوة يمكن أن تكون معصية كمعصية الزنا، كمعصية يعني السرقة، الاعتداء، أي ما كان، ولكن تحول الأمر عندهم لكي يستمروا في المعصية إلى رد ما جاءهم به نبيهم، إلى رد الشرع، إلى التكذيب بالرسول. كذبت قوم لوط المرسلين، فكان تكذيبهم برسولهم تكذيبا بكل الرسل، وكان ردهم لشرع الله شركا بالله عز وجل، قضية ذات أهمية خاصة في قضية تشريع ما يخالف شرع الله من أجل الشهوات. كان عندهم أنه أمر مقرر حقهم في أن يفعلوا الفاحشة والعياذ بالله. وكم من مجاهد يبذل كل جهده ليس في فعل الفاحشة فقط، بل في تقرير أحقية فعل الفاحشة. الأمر عنده ليس أن ينال ما يريد فقط، بل يريد أن يقننه، يريد أن يشرعه، يريد أن يجعله حقا. ألا ترون أمر اليهود مثلا؟ قد نالوا الأرض التي يريدون، ومع ذلك هم لا يعبؤون بذلك بقدر ما يعبؤون بأن هذا حق لا بد أن يعترف لهم به. وتجدهم ربما يبذلون يعني أشياء طائلة من أجل أن يحصلوا على هذا الحق، ولأنه يترتب عليه أجيال سوف تأتي تقر بأن هذا هو الحق. قوم يدافعون عن أنفسهم مثلا، هذه كلمات يقولها اليوم بعض من ينتسب إلى الدين، يقول لابد أن يدافعوا عن أنفسهم وعن بلادهم، لأنهم ربوا على أن هذا حق. حين اعترف بعض من ينتسب إلى الدين، من ينتسب اسما إلى الإسلام، بأن اليهود الحق في أرض فلسطين، قالوا هذا حقهم، حقهم في الوجود. الوجود كماذا؟ نحن لا نصادر حق إنسان في الوجود إذا أراد أن يعيش، بشروط أن يعيش بما شرع الله عز وجل، أو أن يعيش تحت شرع الله عز وجل. لكن المقصود الحق في الوجود بمعنى كدولة وككيان له عقيدة وديانة ومنهج يفرضه على الأرض ويقاتل من أجله ويدافع عنه، والبعض يرى أن هذا حقهم والعياذ بالله في بلاد المسلمين وفي أرض المسلمين، ونسأل الله العافية. فعندما يوجد من يرى هذا الأمر، يرى أنه حق، هذا الذي يريده الأعداء، سوف تكون أجيال متتابعة مضمونة في خندق الأعداء، نسأل الله العافية. بلاء عظيم والله. قضية قصة قوم لوط فيها هذه القضية جلية واضحة، بدأ الأمر بشهوة وانتهى بكفر ليس من جهة شرك الدعاء كعامة الأمم الذين يدعون الأصنام، يدعون الملائكة، يدعون الصالحين من دون الله، شرك الدعاء شرك راسخ في الأمم وقديم جدا من قوم نوح عليه السلام. لكن الشرك الآخر الذي هو في الحقيقة شرك إبليس، الذي هو رد شرع الله سبحانه وتعالى، الإباء والاستكبار على شرع الله عز وجل، تشريع خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، تكذيب الأنبياء، رد ما جاءت به الأنبياء. وهذا النوع من الشرك هو المتعلق أو الموجود أكثر في أرجاء العالم اليوم، حين يرد ما جاء به الأنبياء بل ويقاتل من أجل فرض تشريعات الكفر والعياذ بالله، التي من ضمنها قضية إباحة الشذوذ والعياذ بالله. وقضية إباحة الشذوذ علامة مميزة لدى القوم، لدى الحضارة الغربية، يرون أن من يعني إنجازات حضارتهم تكوين أسر مثلية والاعتراف بالمثليين، يعني يعنون الشواذ جنسيا الذين يفعلون فعل قوم لوط، ويخففون الألفاظ حتى لا تكون منفرة عند أهل الإسلام بل وعند من يتدين بدين أهل الكتاب، وإن كان عامتهم ينتسبون إلى النصرانية، إلا أن لا النصرانية ولا اليهودية تقر هذه الجرائم أو تقر هذا الشذوذ، إلا بعض من باع كل شيء من كنائسهم فأقروا زواج الرجل من الرجل. وكلمة زواج تجدها أفظع بكثير من كلمة إتيان، لأنه تقنين وتشريع واستباحة، لأنه يقول أنه فلان زوج فلان وفلان زوجة فلانة، إنما يعنون إقرارا بحق، إقرارا بحق هؤلاء في أن يعيشوا كذلك، وليس فقط في أن يفعلوا الفاحشة مستترين، يقررون أن هذا حق، ويسمونه زواجا تشبيها له بما شرع الله عز وجل. ولذا كان عقوبة هذا أنه مرتد إذا كان منتسبا للدين، كما ثبت في حديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه، بنى بامرأة أبيه، فأمره أن يقتله ويخمس ماله، ذلك من أجل ما ذكرنا من أنه بنى، لم يقل زنى، وإنما بنى يعني أعلن أنها امرأته، أنها زوجته، واستباح ذلك. وكان قوم لوط يفعلون الفاحشة بهذه الطريقة، يأتون الفاحشة علنا أمام الناس من استباحتهم لها ومن تبجحهم في رد شرع الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا كان هذا شركا، هذا أمر لابد أن ينتبه له، لأن بعض الناس يريد في زماننا أن يلغي هذا النوع من الشرك في حس الأمة، وأن يقصر الشرك فقط على شرك الدعاء، ويقول هو الشرك دون غيره، أعني من يذهب إلى أصحاب القبور مثلا ويدعوهم من دون الله، أو يدعو الجن أو يدعو الأصنام، وأما من يرد الشر لأنه لا يعترف أصلا بالغيبيات ولا يرى هذه الشريعة صالحة لهذا الزمان، فهناك من يريد أن يجعل هذا نوعا من المعصية فقط لتخف في حس الأمة، ولا تقبل بالرفض التام كما هي في حقيقتها مرفوضة من كل فطرة سليمة ومن كل أفراد الأمة الإسلامية في حقيقة الأمر، إلا من خدع. وتمرير هذه القضية إلى داخل المجتمعات المسلمة باقي له عقود من الزمن، أكثر من 100 من الأعوام قبل سقوط الدولة العثمانية بمدة، وقد بدأت عمليات الكلام التقنين لمخالفات للشريعة مع احتلال بلاد المسلمين، بقي ابتداء من المحاكم المختلطة في ثمانينيات القرن 19 عندما احتل الغرب بلاد المسلمين، وبدأ يفرض نظاما للمحاكم عندما يكون أحد الطرفين أجنبيا فلا يتحاكم إلى محاكم الشر، كان هذا بداية الأمر، يتحاكمون إلى قوانين من عندهم يفرضون ذلك على بلاد المسلمين، وتركوا المحاكم الشرعية مدة، ثم بعد ذلك تسللوا إليها وحصروها في جانب صغير في جانب الأحوال الشخصية، بقيت عشرات السنين كذلك، بضع عشرات من السنين، 30-40 سنة، ثم ألغيت وأصبح القانون الغربي هو سيد القوانين كلها والعياذ بالله. هذا الأمر عندما كما ذكرنا بقي له نحو 150 عاما يمرر داخل المجتمعات الإسلامية حتى قبله طوائف كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع رفض المسلمين له ولا يزالون يرفضونه ويريدون الشريعة بلا تردد بفضل الله عز وجل، كانت المحاولات في أن يدخل هذا الفكر إلى الصحوة الإسلامية نفسها، إلى داخل الصف الإسلامي، ليس فقط إلى طبقات المجتمع التي فيها الجاهل وفيها المنافق وفيها المتأول، بل يوجد من يحاول إدخالها إلى داخل الصف، ويحصل الشرك في أن يعبد الحجر أو الشجر أو القبر فقط، أما شرك من يقدح في الشرع ويرده ويبعده ويحاربه ويجتهد كل جهده، يبذل كل جهده في إقصائه عن الحياة، فهذا عندهم لابد من احترامه وتوقيره والسمع له والطاعة، وإن قال في آخر الكلام بصوت خافت ضعيف ونحن ننكر ما يفعل كمعصية من المعاصي، لا تكاد تسمع، بل ألقاب التقديس والتعظيم والتفخيم مقدمة سطورا طويلة، وفضائل المجرمين المنافقين الذين هم من جنس قوم لوط والعياذ بالله، الذين يردون شرع الله عز وجل، فتسبق الإنكار الخافت الضعيف الذي لا يكاد يسمع ثم لا يسمع بعد ذلك، لأنهم يقولون لا يجوز الإنكار علنا، أيجوز أن تفعل الفواحش علنا والمنكرات علنا ويسكت عليها ولا تنكر، من أجل أنهم لا ينكرون على ولاة الأمور كما يزعمون. قضية خطيرة بلا شك، كانت غير محل بحث منذ 30-40 سنة، أعني في داخل من ينتسب إلى العمل الإسلامي جملة، لم يكن هذا يوجد بحال من الأحوال، ولكن أصبح اليوم معروضا على الساحة، يردد له الكثير ويقول به الكثير، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يراد حصر الشرك كما يريدون حصر الطاغوت في صور معينة، يقولون الطاغوت الشيطان فقط، لا دخل لكم بغير ذلك. من يقول أن الطاغوت يشمل الحاكم بغير ما أنزل الله والمغير لشرع الله والساحر والكاهن، هذا إنسان من الخوارج مثلا، من المبتدعين. ومن يقول أن الشرك يشمل شرك رد الشرع واستحلال ما حرم الله عز وجل من خلال الإلزام والتعامل بخلاف الشرع على يعني طريقة أنه حق والعياذ بالله، تحقيق الباطل وإبطال الحق والعياذ بالله، هذا عند القوم خارج عن الشرك والعياذ بالله، مع أن النصوص القرآنية والنبوية دالة دلالة صريحة على ورود هذه الأنواع من الشرك، كما قال سبحانه وتعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقضية الشذوذ كما ذكرت تمثل نقطة افتراق تضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الغربية على دول بأسرها من أجل أن تنص قوانينها في الأسرة على الأسر المثلية وتوضع في الدساتير. والله حدثني بعض الإخوة عن مؤتمرات حضرت في أثناء إعداد الدستور الفلسطيني أيام منذ حوالي 10 سنوات، فقالوا أن مندوبة أمريكا قالت لماذا لا تضعون مسألة الزواج المثلي في الدستور، في الدستور قالت أننا ألزمنا جنوب أفريقيا بوضعه كذلك، لأنه لابد أن ينص الدستور اللي هو أعلى أنواع القوانين، مع أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تذكر في الدساتير، الدساتير بتبقى مبادئ كلية، وإنما التفاصيل في القوانين لا، ده مش مكفيهم. ده بيقولوا ده احنا حطنا خلناهم يحطوا زواج المثلين في الدستور، فعايزين فقالوا لا معلش معلش ما ينفعش عندنا ده، احنا هنا مسلمين فهنا هيعملوا لنا ازمه. التبرير دايما ان ايه، ان المسلمين هيعملوا ازمه، يعني احنا احنا موافقين معاكم في الحقيقه، بس احنا مش عايزين ايه، مش عايزين نعمل مشكله عشان الناس دول متطرفين كتير لسه ما تربوش كويس على الحريه والعياذ بالله. كما ذكرت للإخوة من قريب أن كان مشكلة في مسألة تقنين الفاحشة والعياذ بالله، كان امرأة ممثلة كورية جنوبية أثبت القانون عليها بدعوى الزوج، زوجها رفع عليها دعوى زنا وثبت الزنا عليها والدنيا قامت ولم تقعد. المعلق اللي في إذاعة لندن بيقول ومن المعروف أن كوريا الجنوبية هي إحدى الدول القليلة في العالم على العالم الإسلامي التي ما تزالت تجرم الزنا، ما زالت تجرم الزنا، يعني دول معدودة 2-3 بس بيجرموا الزنا غير المسلمين. وتجريم الزنا كان بجريمة انها تعاقب عليها 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ، ده التجريم زي بتاعنا، مدة لا تزيد على 2 ولا تقل عن 6 أشهر. دي جريمة الزنا من امرأة متزوجة، هذا هو الزنا عند القوم، تقنين أن هذا هو الواقع. وليس ببعيد عنا ضغط الاتحاد الأوروبي على تركيا لتلغي تجريم الزنا الأعرج، أيضا تجريم أعرج من جنسي 2 و6 أشهر ومع إيقاف التنفيذ، مع ذلك لا يرضون به، يفرضون هذا الأمر. إحدى المدارس الأجنبية الألمانية، ده كلام ده منشور في يعني مواقع مختلفة في مصر، الولد جاء لمدرسة ابتدائية، جاء الولد إلى أمه بموقع يريد أن يبعث برقية، موقع الحكومة الألمانية يريد أن يرسل برقية لتأييد حقوق الطائفة المثلية. هو المدرس قال لهم النهاردة اليوم العالمي للشواذ في ألمانيا، واحنا بنا اليوم ده كل سنة بيجتمعوا في الميادين العامة ليطالبوا باستكمال حقوقهم، لان الحكومة مش عطيهم كل حقوقهم مع انها اعترفت بزواجهم والعياذ بالله، واعترفت بحقهم في ان هم يخشوا الجيش، وكان دي اسس حاجات مش معترف بيها، ولكن لم تعطيهم حق تبني الاطفال. لغايه دلوقتي مش موافقين انهم ياخدوا عيال من الملاجئ ويربوهم على ايه، على مثل هذا والعياذ بالله. يا ربي راجل اب وراجل ام، وامراه اب وامراه ام والعياذ بالله، وياخدوا العيال والصبيان والبنات يربوهم على كده، فهم بيعملوا مظاهرات علشان ايه، علشان ياخدوا حقهم في الموضوع ده. لكن الكنائس بتجوزهم، والكنائس ما لهمش دعوه بيها هم اساسا، بس ده مجرد ركلام زي كده، العيد اللي بيحتفلوا بيه عيد الميلاد مثلا، كريسماس ونحو ذلك، ولا لهم دعوة بدين ولا حاجة، ولا بيعتقدوا في المسيح، عامتهم لا يعتقد، ولكن المجرد انها الموسم بتاع الايه، بتاع شرب الخمرة وفعل الفواحش، موسم زيادة شوية في الحاجات دي ولا يعوذ بالله، وهم يفعلون ذلك يوميا، بس ده يوم مشهود عندهم في ذلك. فهم الكنائس بتزوجهم والقانون المدني بيزوجهم ولا يعوذ بالله، هي فواحش عجيبة الشكل، بدأت بفواحش وصلت الى ماذا. دي امثلة نضربها لنرى كيف وصل الحال من خلال الشهوة إلى الشبهة، إلى العقيدة الفاسدة، إلى رد شرع الله عز وجل، إلى هذا النوع من الشرك المستوجب للخلود في النار والعياذ بالله. ولذلك قوم لوط من شر خلق الله عز وجل، ومكذبين للرسل بنص القرآن، وهلاكهم فرح به المؤمنون يفرحون ويتمنون لكل من كان مثلهم حريصا على فعل الفواحش والإعلان بها جزاء مثل جزائهم وما هي من الظالمين ببعيد. فالقضية تحولت كما ذكرنا من الشهوة إلى العقيدة الفاسدة إلى الكفر، وهذا مثال خطير للغاية ومهم للغاية في كيفية تحول المعصية إلى كفر والعياذ بالله. وليس أن المعصية، ليس هناك حد بينه وبين الكفر، لكن المعاصي بريد الكفر، قضية يهملها الكثيرون في ضوء تركيزهم على عدم التكفير، وهو حق أننا لا نكفر المسلم بذنب ما لم يستحله، لكن ينسى الكثيرون أن المعاصي لها أثر خطير في القلب، يؤدي إلى أن ينبت النفاق، يؤدي إلى أنه يمكن أن يصل إلى الكفر من خلال رد شرع الله، أو من خلال تكذيب رسل الله، أو من خلال الاستهزاء وتحقير ما شرع الله عز وجل. وكم من ناظر إلى أحكام الإسلام على أنها من مخلفات القرون الوسطى، وعلى أنها من بقايا التخلف والرجعية، وأننا لابد أن نتحرر منها كما يعني حررنا الغرب من يعني التخلف الآلة والكيمياء والفيزياء ونحو ذلك، فصرنا نعلم الآن هذه العلوم مع أنهم متخلفون غاية التخلف، والمسلمون هم فعلا عقول المسلمين هي المهيئة يعني متفتحة لهذه العلوم، ومع ذلك فيرون أننا لابد أن نتخلص من كل هذا. وكم من كاتب يعني علماني كان يقول لا يصلح لنا أن نأخذ الحضارة الغربية جزئيا، أن نأخذ مثلا العلوم الحديثة والمخترعات الحديثة، ولا نأخذ الفنون والآداب والثقافة وطريقة التفكير والنظم والقوانين والأوضاع الاجتماعية. لا، يتمنون اليوم، وقد حدث، قاسم أمين كان بيقول أتمنى اليوم الذي أرى فيه الفتاة تدخل مع صديقها إلى أبيها وتخبره بأن هذا إيه صديقها، فيدخل معها إلى حجرة النوم عادي. وقد ورد في كثير من البلاد. القضية كما ذكرت قضية خطيرة، وهي تحول المعاصي إلى كفر برد الشرع، بإبائه، بالاستكبار عليه، بالاستهزاء به، بالطعن فيه، بمحاربته ومعاداته من أجل أنه شرع الله عز وجل. فالذي يحارب الشرع من أجله، من يحارب من يعمل الشرع من أجل فعله للشرع، من يحارب المصلي لصلاته، من يحارب الداعي إلى الله لدعوته، من يحارب الصائم لصلاته، من يحارب الذي ينشر الفضيلة لأجل نشره الفضيلة، أنه يريد نشر الفاحشة، يحاربه لأنه عنده سوف يضع العراقيل أمام الحريات التي من جنس حرية قوم لوط في فعل الفاحشة وهم يبصرون، سوف ينهى عن ذلك ويقول للناس لا تفعلوا أمام الناس هذه المنكرات، يقولوا أنت مالك، دعك من هذا، خليهم يعملوا هم عايزين يعملوه بقوة القانون. هذا نوع من المعاداة لشرع الله. من يعادي الذي يفعل الشرع لأجل التزامه به يكفر، لأنه يعادي الشرع نفسه. كما ذكرنا جمل من القضايا الخطيرة في قصة قوم لوط، رغم أنها يعني تركيزها على قضية الفاحشة التي هي إتيان الذكور، وهي فعلا قضية ذات خطورة بالغة تهدد مجتمعاتنا، خصوصا مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة، مع أنها هي بحاجة إلى إفراد مستقل، وإن شاء الله نفردها ونذكرها. لكن كما ذكرت يعني القضايا الأخرى ذات ارتباط خطير بواقع حياة المسلمين، وصراع الإسلام مع الغرب، صراع المسلمين مع الحضارة الغربية المتحللة التي هي من جنس حضارة قوم لوط. ونرجو الله عز وجل أن يكف شرهم عن المسلمين، وأن يصيبهم إذا أصروا على ما هم عليه بما أصاب قوم لوط. المرة القادمة نذكر الآية إن شاء الله، هذه مقدمة للقصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عند الانتهاء من قراءة أليس الله بأحكم الحاكمين نقول بلى. هل هذا في الفرض والنفل؟ هذا في النفل، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. وقت القيلولة كان المعتاد عندهم أنهم يقيلون قبل الظهر إلا في يوم الجمعة، فكانوا يقيلون بعد الجمعة. تكملة سورة هود، المسافر إذا لحق خلف الإمام المقيم التشهد الأخير يصلي ركعتين لأجل أنه لم يدرك الركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. المؤلف والمصنف هما دايما المصنف على صاحب متن معين له شرح، لكن المصنف معنى المؤلف. قال المصنف التصنيف يعني التأليف والجمع. في بلد كل عام نجمع جلود الأضاحي ونبيعها ونصرف ثمنها على المساجد والفقراء، هل هذا يجوز؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز إلا أن تأخذ توكيلا من الفقراء لأعيانهم، عدد معين من الفقراء تأخذ توكيلا لاستلام الجلود وبيعها عنهم بعد استلامها نيابة عنهم، لكي لا يقع البيع عن الأغنياء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. صرفها في المساجد لا يجوز، لأنها لا تقع إلا عن الأغنياء، لأنهم المسجد لا يتملك، وإنما أنت بعت عن الغني وجئت بالثمن فوضعته في المسجد، كما لا يجوز أن تفعل في اللحم ذلك، فلا يجوز أن تفعله في الجلد. اللحم ينفع أن احنا نقول للراجل اللي ذبح بعد الأضحية هات اللحمة هنبيعها للمطاعم ونصرف ثمنها في الجامع، ما ينفعش ليه؟ لأن ده بيع للأضحية ولا يجوز بيع الأضحية، فمن باع أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وسمعت منكم أن العقوق هو ما يتأذى به الوالدين تأذيا ليس بالهين، ما الدليل على ذلك؟ أصله من تعريف العقوق مع العق والقطع، قطع ما بينه وبين أبيه وأمه، وإلا فليس كل ما يعني يخالف فيه الابن أبويه يسمى عقا، ارتكب كبيرة من الكبائر. أخذ معنى القطع، قطع ما بينه وبين أبيه، قطع البر، لكن اللي هو ما زال على الإحسان إلى الوالدين إلا في شيء يسير، فهذا لا يقال هدم كل شيء وقطع كل شيء. فهذا التعريف ذكره العلماء بناء على معناه في اللغة، والله أعلى وأعلم. لا تقل لهما أف، هي كلمة يسيرة لكن في الحقيقة ذات أثر خطير. تخيل ابنك كده يقول لك أف، ده كلمة فظيعة الأثر على الأبوين، رغم أنها سهلة في النطق إلا أنها فظيعة الأثر. هل يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؟ بإجماع العلماء لا يجوز أن تطوف الحائض بالبيت بعد نص السنة. ابن تيمية أجاز صورة محدودة مع كونه قد خالف عامة أهل العلم فيها، وهي أنها إذا خافت المرأة الضياع إذا فاتتها الرفقة، فأجاز لها أن تستثفر وتطوف بالبيت على غير طهارة، مع أنه خلاف نص الحديث، ونحن لا نقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أحد ولو كان شيخ الإسلام تيمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تطوفي البيت حتى تطهري، وقال الطوف البيت صلاة، فلا يجوز أن تطوف البيت وهي حائض بحال من الأحوال. ثم زماننا ليس ينطبق على كلام شيخ الإسلام، لأن ابن تيمية بيقول هتخشى الهلاك الاغتصاب الضياع إذا فاتتها الرفقة. النهاردة الطيارة بتاعتها راحت، هتعمل ايه؟ هتيجي في الطيارة اللي بعديها، هتاخد المركب اللي بعديها، لا يخشى عليها الضياع في مثل زمان، ويلزم رفقتها أن ينتظروا، أن ينتظروا. هي المشكلة فيها إن هم مش عايزين يدفعوا فلوس زيادة عشان الفندق المحجوز، عشان النظم الفاسدة. هل يجوز أن نهنئ بعض الإخوة بعضا بالعام الهجري الجديد؟ كلمة كل سنة طيب كما ذكرت أصبحت من باب التحية، يكررها الناس كثيرا جدا، ليست يعني من باب العام الهجري، يعني الأمر فيه يعني أصبحت من باب التحية أكثر منها من باب التشريع. ها؟ ما بيقول كل سنة طيب دلوقتي، وفي رمضان، وفي العيد الصغير، وفي العيد الكبير، وفي عاشورة، وفي نص شعبان، وفي المولد النبي، وفي كل حاجة بيقولوا ايه كل سنة طيب، والجمعة كمان، فجمعة مباركة دلوقتي، بقى دلوقتي الاخوة بيقولوا بعض جمعة مباركة. انا ارى انه من باب التحية، يعني اذا قلت لاحد يا بركة هل فيه شيء؟ الالفاظ الغريبة دي اللي جايلنا من الصوفية التي ليست من كلام السلف رضوان الله عليهم، البركة من الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، البركة من الله. يمكن ان يقول له رجل مبارك يا مبارك، بس المبارك دي هيقول لك بتهمة، اصبح الاسم تهمة. سأتي زمان على أمتي ينطق فيه الحديد. هو الحديث مش كده، هو لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل عذبة صوته بما وقع في أهله. يمكن أن ينظر في نص الحديث، أنا لا أحفظه الآن، لكن ليس أنه ينطق فيه الحديد، أنا لا أعرف هذا اللفظ. نعم يوم السبت كتاب إن شاء الله، كتاب مسائل الجاهلية، الشيخ الإسلام محمد بن دوهي شرح كتاب مسائل الجاهلية.